الله الرحمن الرحيم. وليس معناها من الشفقة بمعنى الرحمة والعطف. قال سبحانه: أن تأمر أحلامهم بهذا المفروض أحلامهم، يقول بعض الناس أن معنى أحلامهم أو أن معنى أحلامهم في هذه الآية أي أمانيهم أو ما يتبرع لهم في مناميهم، والصواب أن معنى أحلامهم أي عقولهم. سورة النجم، قال سبحانه: وأنه هو أغنى وأقنى. أقنى ليس معناها أفقر كف، ليس أكثر المفسرين كما كلمة أقول في مقابلتها كلمة أغنى، بل معناها أن الله أعطى لأهله ما يقتلونه ويفتقرون من أشرف الأموال. قال سبحانه: وأنه هو رب الشعرى. ليس كما ظن بعض الناس أن معنى الشعرى الشعر أو الشعر أو المشاعر، إنما الشعرى نجم في السماء كان يعبده بعض العرب. سورة القمر، قال سبحانه: فنادوا صاحبهم فتعاطى تعاطى. يقول بعض الناس أن معنى تعاطى أي شيء صح قبل أن يحصل علاقة صالح، والصواب أن معنى فتعاطى أي تناول الناقة بيده وعقرها. سورة الرحمن جل جلاله، قال سبحانه: خلق الإنسان من قلصان كالفخار. من قلصان، القلصان أي الطين الجاري الذي يسمع له قلصلة، وليس القلصان المعروف. قال سبحانه: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الأعلام هي الجبال، أي تسير السفن في البحر كالجبال، وليس المراد بالأعلام الرايات. قال سبحانه: فانشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فكانت وردة، وردة أي أن السماء يكون لونها أحمر كنفس الوردة، وليس معناها أن يصبح شكلها كالوردة. سورة الواقعة، قال سبحانه: لا يصدعون عنها ولا ينزلون. النفس ليس خروج الدم وسيلانه، بل معناه ذهاب العقل بالسكر، اي ان اهل الجنه لا يشكرون ولا تذهب عقولهم من شرب الخمر. نسال الله تعالى من فضله. قال سبحانه: افرايتم ما تبنون. تبنون اي ما يخرج منكم من المني وهو الصحبه، وليس معناها ما تتمنون او ما تتمنون. سورة الحديد، قال سبحانه: وما قدروا إلا الضرور. الضرور هو الشيطان باتفاق المفسرين، فالضرور بفتح الغيب هو الشيطان، وبضمه الغرور هو الباطل، ومثله الشكور، الشكور بفتح الشين هو الشاكر، وبضم الشين الشكر والحمد. هذه بعض الكلمات من سورة الأحقاف إلى سورة الحديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.